بحسب الأوقات والشهور وبحسب البلدان قربها وبعدها عن خط الاستواء. فيعرف مقدار الطول الذي زالت عليه الشمس ثم لا زالت دخل وقت صلاة الظهر لا يستمر إلى أن يصير قطب كل شاخص مثله يعني بطوله. يضاف إلى ذلك الظل الذي زالت عليه الشمس زائدا عليه. فإذا صار كل شيء مثله مع كل الثواب الذي زالت عليه الشمس انتهى وقت صلاة الظهر. اعلم ان الشمس اذا طلعت رفع لكل شاخص ظل طويل من جانب المغرب يعني ما يجد جهه المغرب لان الشمس تطلع عليه فيصير الظل دون جهه المغرب. ثم ما دامت الشمس ترتفع فالظل ينقص كلما ارتفعت الشمس نقص ظل الشاخص وهذا معروف عقلا. فإذا انتهت الشمس إلى وسط السماء وهي مسألة الاستواء انتهى نقصانه. وقف النقصان. فإذا زاد أدنى زيادة فهو الزوال. إذا زاد هذا الظل الذي وقف زالت الشمس عرض زوالها ميلانها إلى جهة ويكسر الظل في الصيف بارتفاعها إلى الجو ويطول في الشتاء. يعني هذا الظل الذي يقصر ويزيد هذا ظل سواد. يقصر الظل في الصيف لأن الشمس ترتفع إلى وسط السماء ويطول ظل سواد في الشتاء لأن الشمس تأتي في غير الوسط في الميلان عن الوسط فيطول ظل سواد. ويختلف بالشهر والبلد ويختلف بالشهر والبلد يختلف بشهور السنة. فشهور الصيف ليس ظل الزوال فيها كشهور الشتاء بل شهور الشتاء أطول ظل الزوال. وكذلك بالبلد بحسب قربها وبعدها عن خط الاستواء. وتعجيلها أفضل وتحصل فضيلة التعجيل بالتأهب أول الوقت. وتعجيلها يعني في أول الوقت أفضل كلما بادر لأداء صلاة الظهر في أول الوقت فهو أفضل. ويحصل التعجيل بالتأهب أول الوقت. تعجل الإنسان للصلاة ليس المراد به تقومه فيها لتكبيرة الإحرام بل إذا تهيأ للصلاة للوضوء نذرا والاستعداد لها والذهاب إلى المسجد وانتظار الإمام حصل له بذلك فضيلة التعجيل ولو أخرت الصلاة بعد دخول الوقت نصف ساعة أو ثلث ساعة من أجل أن يجتمع الجماعة. وكلما تعجل الإنسان في التهيؤ للصلاة والاستعداد لها والذهاب إلى المسجد إن كان رجلا أو الوضوء بالنسبة للمرأة وتهيؤها لصلاتها وتعبية النافلة قبلها بهذا يكون المرء كان أو أنثى قد تعجل ولو لم يؤدي الصلاة إلا بعد دخول الوقت بدقائق كثيرة. وباستعداده يعتبر أدرك أول الوقت إلا في شدة حر فيستحب تأخيرها إلى أن ينكسر لحديث أدركوا بالطهر. يستحب تعجيل صلاة الظهر في أول الوقت إلا في شدة الحر

زيادة مقدار أي السيال الذي زالت عليه الشمس. نفرض مثلا أن هيئة سيال شبر مثلا يضع العصا، إذا صار ظله بطوله وشبر انتهى وقت صلاة الظهر ودخل وقت صلاة العصر ويستمر إلى أن يصير طول الظل بطول العصا ضرتين وزيادة شبر الذي هو الزوال، وهذا كل الوقت لصلاة العصر وقت اختيار لا حرج فيه، يجوز التأخير إلى آخره من غير ضرورة. فإذا زاد عن هذا المقدار انتهى وقت الاختيار ودخل وقت الضرورة التي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا لضرورة الحاجة، ووقت الضرورة إلى غروبها أي غروب الشمس فالصلاة فيه أداء، ووقت الضرورة من بعد أن يكون كل شيء مثنيه وزيادة شبر يدخل وقت الضرورة، قولي وزيادة شبر على تقدير أن سيء الزوال شبرا ولا يستمر ذلك بل يكون أقل ويكون أكثر، لكن على فرض أن سيء الزوال شبر نقول وقت الظهر بطوله مع الشبر، ووقت العصر وقت الاختيار بطوله مرتين مع الشبر، ثم بعد ذلك يبدأ وقت الظهور إلى متى؟ إلى غروب الشمس، هذا وقت الظهر. لو صلى بعد أن يصير ظل كل شيء مثليه ونصف بطوله مثلا بلغين ونصف، فهل صلى العصر في وقتها أم بعد ما خرج وقتها؟ صلاها في وقتها لكن صلاها في وقت الضرورة التي لا يجوز التأخير إليه إلا لحاجة أو عذر. لو صلى العصر قبل غروب الشمس بعشر دقائق أو بخمس دقائق هل صلى العصر في وقتها؟ نعم صلىها في وقتها، لكن هل هو وقت اختيار يكون التأخير إليه يكون عذر أم لا؟ لا، هذا وقت العذر، لا يجوز التأخير إليه إلا بعذر. نام وما استيقظ إلا قبل الغروب بعشر دقائق ثم قال فتوضا وصلى، هل صلى العصر في وقتها أم صلاها بعدما خرج وقتها؟ صلاها في وقتها، لكن إن كان نومه معذورا فيه قد اتخذ الاحتياطات اللازمة للاستيقاظ في الوقت وما استيقظ فهو معذور ولا إثم عليه. وإن كان تأخير هذا ناتج عن تفريط وعدم مدانة وعدم اهتمام بالصلاة وقال مثلا استيقظت ولو قبل الغروب بربع ساعة أو بعشر دقائق صليت فهذا يعتل فيه لأنه مفرط مبلغ وغير مهتم بالصلاة يعتل فيه وصلاته في وقتها وقت الضرورة، لكن يأثم بالتأخير إليه بغير عذر، لكن يأثم بالتأخير إلى وقت الضرورة بغير عذر، أما إن كان لعذر فلا إثم. ويسمى تعجيلها مطلقا وهي الصلاة الوسطى، ويسمى تعجيلها على أول الوقت بعدما يصير ظل كل شيء مثنى مع فيء الثواب إلا وقت صلاة الظهر وقت صلاة العصر وقت الصلاة الأولى. ويحصل للمرء فضيلة التأكيد بماذا؟ بالاستعداد والتهيئ للصلاة ولو لم يصلي إلا بعد دخول الوقت بنصف ساعة. إذا استعدت وتهيأ حصل له فضيلة التأثير. يسمى تأثيرها مطلقا يعني دائما في وقت الحر وفي وقت البرد في وقت المطر وفي غيره. يسمى تأثير صلاة العصر وهي الوسطى للمراد الوسطى والله أعلم الكبرى. ليس المراد أنها الوسط من الصلوات لأن اعتبرنا صلاة الظهر هي الصلاة الأولى وهي الصلاة الأولى التي صلاها جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم. والله جل وعلا أثنى على الصلاة الوسطى وأمر بالمحافظة عليها فقال جل وعلا حافظوا على الصلوات حافظوا على الصلوات المراد الصلوات الخمس والصلاة الوسطى وهي واحدة من هذه الصلوات. والمختار الراجح أن الوسطى صلاة العصر وليس المراد أنها متوسطة بالعدد وإنما هي الوسطى بمعنى الكبرى الوسطى الكبرى. وهذه الأمة وسط بين الأمم يعني كبرى الأمم. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. قال عليه الصلاة والسلام من فاتته صلاة العصر فتحت ولا مال ففقد الجميع لأن فقدها تضييعها خسارة عظيمة على العبد. والواجب المحافظة على الصلوات الخمس المحافظة عليها كلها ويتأكد المحافظة على صلاة العصر لأنها الوسطى والقبلة ويتأكد المحافظة على صلاة العشاء وصلاة الفجر لأنهما أثقل الصلوات على المنافقين. أثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. يقول عليه الصلاة والسلام ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حقوا. ومن اعتاد التخلف عن صلاة الفجر ففيه صفة من صفات المنافقين. ويخشى عليه أن تجره هذه الصفات إلى أن تنطبق عليه والعياذ بالله جميع صفات المنافقين. والله جل وعلا يقول إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فمن صفات المنافقين أنهم يتخلفون عن صلاة العشاء وصلاة الفجر. من يتخلفون؟ صلاة العشاء وقت استئناس المرء مع أهله وانتهائه من أعماله وطلبه من راحة والجلوس مع الأهل والحديث معهم والوقت وقت الظلام فلا يرى وليس في قلبه إيمان يدعوه إلى القيام بالصلاة فيقبل ما هو فيه من الراحة والاستئناس مع الأهل يقبله على صلاة العشاء ولا يخشى من رؤية الناس له لأن الوقت ضيام. وصلاة الفجر وقت دليل المرء فيه إلى النوم والبقاء في الفراش والراحة والقيام بصلاة الفجر فيه مشقة إلا على من وفقه الله فهو يتلذذ بالقيام بها ولما قبلها من صلاة الليل. وأما المنافق فهو يؤدي الصلاة من أجل علمها ومن أجل أنه في النهار ممكن يؤديها بدون مشقة لكن في الليل الفجر انعدمت الرؤية والرغبة في النوم موجودة ودافع الإيمان مفقود فإن لم يقطع لذا صارت هاتان الصلاتان أثقل الصلوات على المنافقين. ومن تخلف عن هاتين الصلاتين واعتاد التخلف ففيه صفه قبيحه من صفات من الفقير والعياذ بالله. والواجب على المؤمن ان يبتعد عن صفات المنافقين وان يحذرها. وكان بعض الصحابه يسال النبي صلى الله عليه وسلم ويلح عليه بمعرفه الشر حتى لا يقع فيه. المؤمن يتعرف على صفات المنافقين بحيث ان ينطبق عليه وهو لا يشعر. يعتاد التخلف عن صلاه الفجر في صفه من صفات المنافقين وقد يكون منه الى بقيه الصفات والعياذ بالله. ويقول عليه الصلاة والسلام في الترغيب في هاتين الصلاتين: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. وفي رواية: من صلى العشاء والفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فالمؤمن يجاهد نفسه على فعل الخير ويتغلب عليها، لا تغلبه، لأن النفس أمارة بالسوء إنما رحم ربي. فيجاهد نفسه لفعل الخير والصدقة بالنوافل، نوافل العبادة، لقيام الليل، للاجتهاد في الأعمال الصالحة. يجاهد نفسه حتى يسخرها الله له وتكون مطيعة مستسلمة مطاعة معينة، لأنها تكون مطمئنة، مطمئنة بالقلب. والنفوس تختلف، منها أمارة بالسوء ومنها لوامة ومنها مطمئنة. وقد تكون نفس الإنسان في أول الأمر فيها شر، فإذا جاهدها وحماها ودفع عنها الشر واجتهد بالطاعه انقادت له باذن الله فتكون مطمئنه. وقاده الخلق قاده فيه، كما قال بعض السلف رحمه الله: جاهدت نفسي على قيام الليل الى وكذا سنه. جاهد نفسه، يلزم نفسه بذلك. وتلذذت به كذا وكذا سنه. في أول الأمر احتاج إلى مجاهدة، بعد أن قادت النفس واطمأنت وسلمت في أمر الله صارت مطمئنة بالخير تتلذذ في قيام الليل. وإن فيه مناجاة الله جل وعلا حين ينام أكثر الخلق، والله جل وعلا حي قيوم لا تأخذه سنة ولا نوم. وهو جل وعلا ينزل حين يبقى ثلث الليل الآخر إلى سماء الدنيا نزولا يليق بجلاله وعظمته، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح. فينادي: هل من سائر فأعطيه؟ هل من مسافر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ وحينما طلب أولاد يعقوب إخوة يوسف من أبيهم أن يستغفر لهم وعدهم أن يستغفر لهم وأخر ذلك إلى السحر لأنه مهمة الإجابة. والله جل وعلا وعده صدق ولا يخلف الوعد جل وعلا، كريم البياض. وهو ينادي في آخر الليل: هل من سائر؟ هل من مستغفر؟ هل من تائب فأتوب عليه حتى يطلع الفجر. ولا يقاس ولا يحق لنا ولا يجوز لنا ان نقيس نزول ربنا جل وعلا الى سماء الدنيا بنزولنا او بحاجتنا. والله جل وعلا لا يشبه افعال وافعال خلقه، فهو جل وعلا ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، ولا نكيف ولا نمثل ولا نشبه ربنا جل وعلا بصفات المخلوقين

فيسن في تلك الليلة تأخير صلاة المغرب وصلاتها مع العشاء حال الوصول إلى مزدلفة متى ما وصل. وصل بعد الغروب بعشر دقائق أو لم يصل مزدلفة إلا بعد الغروب بساعة أو ساعتين أو ثلاث ساعات، يؤخر حتى يصل فيصلي المغرب ثم يصلي بعدها العشاء. وهذا لمن قصدها بحلماء، أما قصدها غير محرم فالأفضل له يصلي في أول الوقت في عرفة أو في الطريق إذا كان ليس بحاج، لأن التعليم مستحب لمن الحاج. أما شخص يمشي مع البلاد وليس بحاج فهذا يصليها في أول وقتها. فقل قبل حتى رحلة، لأن الأفضل حال وصوله إلى مسلمة قبل أن ينزل أمتعته في الأرض، حال ما يقف بسيارته أو دابته يقف مبادر للصلاة، يؤذن أذانا واحدة للمغرب العشاء، ثم يصلي المغرب ثم يقيم لصلاة العشاء قبل أن ينزل أمتعته. ومنه وقت العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو الصادق، ويليه يلي وقت المغرب مباشرة وقت العشاء. إذا غاب الشفق انتهى وقت المغرب ودخل وقت العشاء، فليس بينهما فاصل، الوقتان ليس بينهما فاصل، كما بين الظهر والعصر، بين الظهر والعصر لا فاصل، ينتهي وقت الظهر ويدخل وقت العصر، وكما بين العصر والمغرب ينتهي وقت العصر وقت الضروره ويدخل وقت صلاه المغرب، كذلك ينتهي وقت صلاه المغرب ويدخل وقت صلاه العشاء لا فاصل بينهما. ويستمر وقت صلاة العشاء إلى طلوع الفجر الثاني وهو الفجر الصادق، يستمر من غياب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر، كل هذا وقت لصلاة العشاء، لكن صلاة العشاء كصلاة العصر لها وقتان، وقت القيام ووقت ضرورة. وإلا من غياب الشفق الأحمر إلى طلوع الفجر كل هذا الوقت المنتج كل وقت لصلاة العشاء. وقال الفجر الثاني والفجر الصادق لأن هناك فجر يسمى الفجر الأول ويسمى الفجر الثالث، والفجر الثالث يرى في الأفق مختلف هكذا، والفجر الصادق يرى في الأفق مستقيم ينتشر ينتشر، فالفجر الصادق هو الذي ينتهي به وقت صلاة العشاء ويدخل فيه وقت صلاة الفجر. والفجر الثالث الفجر الأول لا ينتهي به وقت صلاة العشاء ولا يدخل به وقت صلاة الفجر ولا يمتنع الصائم فيه من الأكل. والفجر الصادق هو المستطيل المختلف في الأفق هو الفجر الصادق، وأما الممتد طولا هكذا كمن السرحان فهو هذا الذي يسمى الفجر الثالث وهو الذي يزول ولا يعقد النهار. المستطيل في الأفق يسمى الفجر الثالث وهو كمن السرحان كمن الذئب، وهو البياض المعترض بالمشرق ولا قيمة بعده،

في شغل أو مع أهل أو نحو ذلك أو لطلب علم أو مذاكرة دروس ونحو ذلك فلا حرج في ذلك. ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر لأنه وقت ضرورة. ويحرم تأخيرها بعد ثلث الليل بلا عذر إن الوقت المختار إلى ثلث الليل وقت ضرورة بعد ذلك. فهل يصح له أن يؤخر صلاة العشاء إلى أن يمضي ثلث الليل كله من الثلث؟ لا يصح له ذلك، بل يحرم عليه التأخير في ليله ويعتمي ذلك. ثم إن كان ضرورة أن يكون مريضا وشق عليه الصلاة في ثلث الأول أو لعذر من الأعذار المبيحة فلا إثم حينئذ. أما إذا كان التأخير غير عذر فلا حرم، فتكون الصلاة في وقتها. وصلاها قبل طلوع الفجر أو بخمس دقائق فالصلاة في وقتها، إلا أنها وقعت في وقت الضرورة التي لا يباح التأخير إليه إلا لعذر. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.